شبكة المعلم الإسلامية تقدم عظم كالسيل كالريح كالموت كالدرر عالم كالخير كالليل كالضعك كالعرب عظيم كالسيل كالريح كالموت غزارة عظيم كالريح كالليل كالضعك شرارة مقدام يطلب سارة ويرى في الموت بشارة لا زال طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة أنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فرارة كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارة كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارة لم يرضى الدنيا دارة كلا والبغو جدارة قادم كالسيل كالريح كالموج غزارة قادم كالخيل كالليل كالضعف شرارة قادم كالسيل كالريح كالموج غزارة قادم كالخيل كالليل كالضعف شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا زال طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يكفيها كبابلة تخرج بالرعب جدارة بالعزة لما نادى الأقصى ثوارا ظن للموت مشوقا ومضى يعزف قيثارا نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمسارا صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حمارا مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا زال طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يخطفها كبابلة تخرج بالرعب جدارة زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارة فتقدم لم يثنيه مكر يستجدع ثارة هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عارة بركان من إيمان هابت الموت سعارة كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالضعف شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا زال طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يخطفها كبابلة تخرج بالرعب جدارة فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارا ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل